بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. قال الإمام شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي رحمه الله، أنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه آمين. ووصلنا في كتابه تفسير الجلالين إلى قول الله تعالى من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضين، يتنزل الأمر أي الوحي بينهن، أي بين السماوات والأرض، ينزل به جبريل عليه السلام من السماء السابعة إلى الأرض السابعة، لتعلموا متعلق بمحذوف أي أعلمكم بذلك الخلق والتنزيل أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة التحريم هي مدنية 12 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك من أمتك مارية القبطية. لما واقعها صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة وكانت غائبة، فجاءت وشق عليها كون ذلك في بيتها وعلى فراشها، حيث قلت: هي حرام علي، تبتغي بتحريمها مرضاة أزواجك أي رضاءهن، والله غفور رحيم، غفر لك هذا التحريم. قد فرض الله أي شرع لكم تحلة أيمانكم أي تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة، وهي الأيمان. ومن الأيمان تحريم الأمة، وهل كفر صلى الله عليه وسلم؟ قال مقاتل: أعتق رقبة في تحريم ماريا. وقال الحسن رحمه الله: لم يكفر صلى الله عليه وسلم لأنه مغفور له، والله مولاكم أي ناصركم، وهو العليم الحكيم. واذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه هي حفصة حديثا هو تحريم مارية رضي الله عنها، وقال لها: لا تبشيه. فلما نبأت به عائشة ظنًا منها أن لا حرج في ذلك، وأظهره الله أي أطلعه الله عليه على المنبأ به، عرف بعضه لحفصة وأعرض عن بعض تكرما منه صلى الله عليه وسلم. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير أي الله تعالى. إن تتوبا أي حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما إلى الله فقد صغت قلوبكما أي مالت إلى تحريم مارية، أي سركما ذلك مع كراهة النبي صلى الله عليه وسلم له، وذلك ذنب. وجواب الشرط محذوف أي تقبل، وأطلق قلوب على قلبين، ولم يعبر به لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيهما هو كالكلمة الواحدة. وإن تظاهرا بإدغام التاء الثانية في الأصل في الظاء وفي قراءة بدونها تتعاونا عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكرهه، فإن الله هو

فخانتاهما في الدين إذ كفرتا وكانت امرأة نوح واسمها واهلة تقول لقومه إنه مجنون حاشاه من ذلك وامرأة لوط واسمها واعلة تدل قومه على أضيافه إذا نزلوا به ليلا بإيقان النار ونهارا بالتدخين فلم يغنيا أي نوح ولوط عنهما من الله أي من عذابه شيئا وقيل لهما ادخلا النار مع الداخلين من كفار قوم نوح وقوم لوط وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون آمنت بسيدنا موسى على نبينا وعليه السلام على نبينا وعليه الصلاة والسلام آمنت بموسى واسمها آسيا فعذبها فرعون بأن أوتد يديها ورجليها وألقى على صدرها رحا عظيمة واستقبل بها الشمس فكانت إذا تفرق عنها من وكل بها ظللتها الملائكة إذ قالت في حال التعذيب رب ابن لي عندك بيتا في الجنة فكشف لها فرأته فسهل علي التعذيب ونجني من فرعون وعمله وتعذيبه ونجني من القوم الظالمين أي أهل دينه فقبض الله روحها رحمها الله آنسها الله أوضها الله الجنة وكان ابن كيسان وقال ابن كيسان رحمه الله رفعت إلى الجنة حية فهي تأكل وتشرب ومريم عطف على امرأة فرعون ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي حفظته فنفخنا فيه من روحنا أي جبريل حيث نفخ في جيب درعها بخلق الله تعالى فعله الواصل إلى فرجها فحملت بعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وصدقت بكلمات ربها أي شرائعه وكتبه المنزلة وكانت من القانتين أي من القوم المطيعين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الملك هي مكية 30 آية بسم الله الرحمن الرحيم تبارك تنزه عن صفات المحدثين الذي بيده أي في تصرفه الملك الذي بيده أي في تصرفه الملك السلطان والقدرة وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت في الدنيا والحياة في الآخرة أو هما في الدنيا فالنطفة تعرض لها الحياة وهي ما به الإحساس والموت ضدها أو عدمها قولان والخلق على الثاني بمعنى التقدير ليبلوكم أي ليختبركم في الحياة أيكم أحسن عملا أي أطوع لله عز وجل وهو العزيز في انتقامه ممن عصاه الغفور لمن تاب إليه الذي خلق سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض من غير مماسة ما ترى في خلق الرحمن أي لهن أو لغيرهن من تفاوت أي تباين وعدم تناسب. فارجع البصر أعده إلى السماء هل ترى فيها من فطور أي صدوق وشقوق. ثم ارجع البصر كرتين أي كرة بعد كرة. ينقلب أي يرجع إليك البصر خاسئا ذليلا لعدم إدراك خلل وهو حسير أي منقطع عن رؤية خلل. ولقد زينا السماء الدنيا أي القربى إلى الأرض بمصابيح أي بنجوم وجعلناها رجوما أي مراجم للشياطين إذ استرقوا السمع بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس يؤخذ من النار فيقتل الجني أو يخبله لا أن الكوكب يزول عن مكانه. وأعتدنا لهم عذاب السعير أي النار الموقدة. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير هي إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا أي صوتا منكرا كصوت الحمار وهي تفور أي تغلي. تكاد تميز وقرئ تتميز على الأصل أي تتقطع من الغيظ غضبا على الكافر. كلما ألقي فيها فوج أي جماعة منهم سألهم خزنتها سؤال توبيخ ألم يأتكم نذير أي رسول ينذركم عذاب الله. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن بمعنى ما إن أنتم إلا في ضلال كبير. يحتمل أن يكون من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب وأن يكون من كلام الكفار للنذر. وقالوا لو كنا نسمع أي سماع تفهم أو نعقل أي عقل تفكر ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا حيث لا ينفع الاعتراف بذنبهم وهو تكذيب الرسل عليهم السلام. فسحقا بسكون الحاء وضمها فسحقا لأصحاب السعير أي فبعدا لهم عن رحمة الله سبحانه. إن الذين يخشون ربهم أي يخافونه بالغيب في غيبتهم عن أعين الناس فيطيعونه سرا فيكون علانية أولى لهم مغفرة وأجر كبير أي الجنة. وأسروا أيها الناس قولكم أو جهروا به إنه تعالى عليم بذات الصدور أي بما فيها فكيف بما نطقتم به. وسبب ذلك وسبب نزول ذلك أن المشركين قال بعضهم لبعض أسروا قولكم لا يسمعكم إله محمد صلى الله عليه وسلم. ألا يعلم من خلق أي ما تسرون أي ينتفي علمه بذلك وهو اللطيف في علمه الخبير فيه. لا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي سهلة للمشي فيها فامشوا في مناكبها أي جوانبها وكلوا من رزقه المخلوق لأجلكم وإليه النشور من القبور للجزاء. أأمنتم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينها وبين الأخرى وتركها وإبدالها ألفا، من في السماء سلطانه وقدرته، أن يخسف بدل من من بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تتحرك بكم وترتفع فوقكم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل بدل من من عليكم حاصبا، أي ريحا ترميكم بالحصباء، فستعلمون عند معاينة العذاب كيف نذيري، أي إنذاري بالعذاب، إنه حق. ولقد كذب الذين من قبلهم، أي من الأمم، فكيف كان نكيري، أي إنكاري عليهم التكذيب عند إهلاكهم، أي إنه حق. أولم يروا، أي ينظروا إلى الطير فوقهم في الهواء صافات باسطات أجنحتهن ويقبضن أجنحتهن بعد البسط، أي وقابضات، ما يمسكهن عن الوقوع في حال البسط والقبض إلا الرحمن، أي بقدرته، إنه بكل شيء بصير. المعنى: ألم يستدلوا بثبوت الطير في الهواء على قدرتنا أن نفعل بهم ما تقدم وغيره من العذاب؟ أمن هذا مبتدأ، أمن مبتدأ هذا خبره، الذي بدل من هذا هو جند أعوان لكم، صلة الذي ينصركم صفة جند من دون الرحمن أي غيره، يدفع عنكم عذابه، أي لا ناصر لكم، إن بمعنى ما، إن الكافرون إلا في غرور، أي غرهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل بهم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك، أي الرحمن رزقه، أي المطر عنكم. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، أي فمن يرزقكم، أي لا رازق لكم غيره، بل لجوا تمادوا في عتو، أي تكبر ونفور، أي تباعد عن الحق. أمن يمشي مكبا، أي واقعا على وجهه، أهدى أمن يمشي سويا، أي معتدلا على صراط، أي طريق مستقيم. وخبر من الثانية محذوف دل عليه خبر الأولى، أي أهدى، والمثل في المؤمن والكافر، أي أيهما على هدى. قل هو الذي أنشأكم، أي خلقكم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي القلوب، قليلا ما تشكرون، ما مزيدة. والجملة مستأنفة مخبرة بقلة شكركم جدا على هذه النعم. قل هو الذي ذرأكم، أي خلقكم في الأرض، وإليه تحشرون للحساب. ويقولون للمؤمنين متى هذا الوعد، أي وعد الحشر إن كنتم صادقين فيه. قل إنما العلم بمجيئه عند الله، وإنما أنا نذير مبين، أي بين. فلما رأوه، أي العذاب بعد الحشر، زلفة أي قريبا، سيئت أي اسودت وجوه الذين كفروا، وقيل أي قال الخزنة لهم هذا، أي العذاب الذي كنتم به بإنذاره تدعون أنكم لا تبعثون. وهذه حكاية حال تأتي، عبر عنها بطريق المضي لتحقق وقوعها. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي من المؤمنين بعذابه كما تقصدون أو رحمنا فلم يعذبنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم أي لا مجير لهم منه. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون بالتاء والياء فسيعلمون عند معاينة العذاب من هو في ضلال مبين أي بين أنحن أم أنتم أم هم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا في الأرض فمن يأتيكم فكيف تنكرون أن يبعثكم ويسحت أن يقول القارئ ويستحب أن يقول القارئ عقب معين الله رب العالمين ونحن نقول كما استحب لنا الله رب العالمين كما ورد في الحديث وتليت هذه الآية عند بعض المتجبرين فقال تأتي به الفؤوس والمعاود فذهب ماء عينه وعمي. نعوذ بالله تعالى من الجرأة على الله تعالى وعلى آياته سبحانه. سورة نون مكية 52 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون أحد حروف الهجاء الله أعلم بمراده به والقلم الذي كتب به الكائنات في اللوح المحفوظ وما يسطرون أي الملائكة من الخير والصلاح ما أنت يا محمد بنعمة ربك بمجنون أي انتفى الجنون عنك بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرها. وهذا رد لقولهم إنه مجنون حاشاه من ذلك. وإن لك أجرا غير ممنون أي مقطوع. وإنك لعلى خلق أي دين عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. مصدر كالمعقول أي الفتون بمعنى الجنون أي أبك أم بهم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وأعلم هنا بمعنى عالم. فلا تطع المكذبين. ودوا أي تمنوا لو مصدرية تدهن تلين لهم فيدهنون أن يلينون لك وهو معطوف على تدهن. وإن جعل جواب التمني المفهوم من ود قدره قبله بعد الفاء هم. ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف بالباطل مهين أي حقير هماز عياب أو مغتاب مشاء بنميم ساع بالكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم مناع للخير بخيل بالمال على الحقوق معتد أي ظالم أثيم أي آثم عتل غليظ جاف بعد ذلك زنيم أي دعي في قريش أي دعي في قريش. وهو الوليد بن المغيرة ادعاه أبوه بعد 18 سنة. قال ابن عباس لا نعلم أن الله تعالى وصف أحدا بما وصفه به من العيوب فألحق به عارا لا يفارقه أبدا وتعلق بزنيم الظرف قبله أن كان ذا مال وبنين أي لأن وهو متعلق بما دل عليه إذا تتلى عليه آياتنا. قال هي أساطير الأولين، أي كذب بها لإنعامنا عليه بما ذكر. وفي قراءة أئن بهمزتين أأن بهمزتين مفتوحتين سنسمه على الخرطوم، أي سنجعل على أنفه علامة يعبر بها يعير بها ما عاش، فخطم أنفه بالسيف يوم بدر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.